أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى مستمعين في الدنيا، أحب أولا أشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي فوق الرائعة اللي دايما بتسعدني، وبجد ربنا يسعدكم ويبارك فيكم زي ما بتسعدوني دايما، وأتمنى يا رب دايما أفضل عند حسن ظنكم. زي ما وعدتكم بإذن الله أني كل ما هجمع بعض المواقف الحقيقية اللي حصلت لناس بالفعل في حياتهم، وطبعا كلها تحت عنوان ما وراء الطبيعة، هعمل لكم بيها حلقة جديدة إن شاء الله. اسمحوا لي أولا طبعا قبل ما ابتدي حلقتنا النهاردة أني أشكر من كل قلبي أصدقائي وإخواتي أبطال الحلقة الحقيقيين اللي وثقوا فيا وبعتوا لي مواقف حصلت لهم بالفعل، بجد بشكرهم جدا جدا، وبتمنى اكون فعلا اهل لثقتهم دي، وربنا يقدرني واحكي المواقف دي بكل دقة وبدون اي اضافات او تطويل او تزويد. وزي ما تعودنا في كل حلقات حدث بالفعل اني مش بحب استخدم مؤثرات صوتية علشان أسيبكم تعيشوا الموقف زي ما حصل لبطل الموقف الحقيقي. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى من صديقتي مدام شين، بتقول لي: لما اتجوزت جوزي فضلنا حوالي سنة من غير أطفال. عمة جوزي كان عندها عمارة وإحنا أخدنا فيها شقة بالإيجار، وعمة جوزي دي كانت بتخاف قوي من الأعمال، وكان في نظرها إن كل الناس بتعمل لها أعمال، بس أنا وأنا في شقتي دي كنت بشوف وأنا واقفة في المطبخ خيال اسود، جسم اسود، واول ما كنت التفت ناحيته يختفي، وبعد كده بقيت اشوفه في اماكن كتيره في الشقه. ساعتها انا ما كنتش بخاف وما باخدش في بالي يعني، بس في مره وانا نايمه في سريري بصيت لقيت جوزي مفتح عينيه وبيبرق لي قوي. ساعتها بصراحه اتخضيت، ولما سميت بالله بصيت لقيته نايم خالص زي ما هو عادي جدا. وفي مرة تانية كان جوزي في الشغل بالليل وانا كنت نايمة، فلقيت ساعتها حد بيندهلي وانا نايمة، بس لما فقت ما لقيتش اي حد حواليا، بس ساعتها بصيت في الأوضة لقيت فيها ضوء أحمر واضح جدا، فبرضو لما قلت أعوذ بالله أعوذ بالله لقيته اختفى فجأة. الحكاية دي حصلت أكتر من مرة، بس الغريبة جدا أني لما كنت بصحى من النوم كنت بلاقي على جسمي خرابيش محفورة، خرابيش جامدة جدا، والأغرب اني لقيت جوزي كمان عنده نفس الخرابيش في ظهره. وغير كده كمان حصل لي حرق في رجلي مرتين في شهرين ورا بعض، فساعتها قلنا نبتدي نسأل ايه الحكاية دي، نسأل ناس يعني. فلما سألنا قالوا لنا هاتوا شيخ يشوف لكم الحكاية دي ايه، فساعتها انا لحيت على جوزي ولغاية ما وافق بالعافية، وفعلا جبنا شيخ. اول ما حكينا له على كل حاجه سال جوزي سؤال غريب قوي، قال له: هي بنت عمتك اتجوزت ولا لا؟ فجوزي استغرب جدا وقال له: لا لسه ما اتجوزتش. واصلا الشيخ ده ما كانش يعرف اي حاجه عن عمه جوزي ولا بنتها، فساعتها قال لنا: هو في فعلا حد عمل لكم سحر، بس انا مش هقدر اقول لكم هو مين. لكن طبعا السؤال اللي سأله الشيخ لجوزي وضح لنا كويس قوي مين اللي ممكن يكون عامل لنا السحر ده. انا في الفترة دي كنت باخد ادوية ومنشطات يعني علشان موضوع الانجاب، فساعتها الشيخ قال لي بطلي الادوية والمنشطات دي نهائي وبإذن الله هتحملي قريب قوي، بإذن الله قبل العيد الجاي هتكوني حملتي بفضل الله. وفعلا سبحان الله في نفس الشهر اللي انا بطلت فيه المنشطات بفضل الله حملت فعلا قبل العيد زي ما الشيخ قال لي. بعدها انا وجوزي اقتنعنا تماما بان عمته دي هي اللي كانت السبب في اللي كان بيحصل لنا ده كله. بعدها بفترة سيبنا الشقة، بس الظريف في الموضوع بقى او يمكن المخيف في الموضوع ان كنت في مرة قاعدة مع بنت اختي، ويعني كنا قاعدين بندردش مع بعض شوية، فقلت لها فاكرة شقتي القديمة؟ الشقة دي ما كانتش طبيعية خالص، وكنا بنشوف فيها حاجات، وبنتي كمان شافت فيها حاجات، وكانت بتقولي انها خايفة قوي من الراجل اللي جوه الأوضة ده، كل شوية تقولي انا خايفة يا ماما من الراجل اللي جوه الأوضة. فوانا بتكلم مع بنت اختي عادي خالص لقيتها سكتت وقالت لي بص يا خالته، انا في مرة كنت عندك في الشقة القديمة دي وشفت عندك شخص اسود او جسم اسود، وكان جسمه كله شعر، بس انا ساعتها مرضتش اقولك، لكن لما حكيت لماما وتيتا قالولي اوعي تجيبي سيرة لخالتك علشان يعني مش عارفين هي ممكن تمشي من الشقة دي اصلا ولا لا، ولا ممكن تقعد فيها فترة قد ايه. فمعنى كده ان اللي انا شفته في الشقة بنت اختي كمان شافته في نفس المكان وبنفس الاوصاف. موقف تاني بعتتهولي برضو صديقتي مدام شين، بس الموقف ده خاص ببنت عمتها. بتقول انها كانت بتشوف في اوضة نومها برضو خيال اسود او جسم برضو اسود، فساعتها ما بقتش تنام في الاوضة دي خالص. فانا لما سألتها انتي كنت خايفة منه؟ قالت لي لا مش خايفة. فنصحتها يعني ان هي ترجع تنام في الاوضه دي تاني هي واولادها، بس تشغل فيها القران شويه قبل ما تنام. فوافقت على الفكره وفعلا نفذتها. وفي مره وهي داخله الاوضه شافت الكائن ده نايم على السرير. هي ساعتها ما خافتش وصممت تدخل الاوضه، واول ما دخلت اختفى. فساعتها زعقت في الأوضة بصوت عالي وقالت له أنا مش خايفة منك، لو شفتك تاني أنا هحرقك بالقرآن. فبعد فترة كانت داخلة الأوضة فلقت الكائن ده بيدخل جوه المراية، فساعتها دخلت الأوضة بسرعة وبصت جوه المراية وشافته. فعلا شافته جوه المراية. ساعتها قعدت تقرأ آية الكرسي والمعوذتين بصوت عالي جدا، وبتقول ان من بعدها ما عادش بيظهر تاني ابدا. الموقف الثالث اللي بعتتهولي نفس صديقتي برضو، الموقف خاص بصديق جوزها. بتقول لي جوزي كان ليه واحد صاحبه شاف معاه مواقف كتيرة قوي مرعبة، وافتكر منهم يعني كام موقف كده وحكاه لها. بتقول لي كان جوزي مرة بايت معاه في بيته، وكان جوزي نايم على السرير وصاحبه ده نايم على الكنبة. فقبل ما يناموا صاحبه ده طلب منه طلب غريب قوي، قال له لما تنام ما تشيلش الغطا من على وشك. فجوزي ما اخدش في باله، يعني فاكره بيهزر. لكن فعلا وهم نايمين جوزي قلق كده والغطا اتشال من على وشه. فساعتها لقى صاحبه ده مبرق عينيه وعمال يضغط قوي على سنانه جامد جدا. فساعتها جوزي اتخض وافتكر انه بيخوفه، فراح قايم جوزي، يعني راح قايم من السرير وقام ضربه كده وقال له ايه ده انت بتخوفني، لكن ولا صحي ولا حس بيه. فجوزي رجع عشان ينام تاني في السرير، بص لقى صاحبه ده نايم برضه في السرير، يعني شافه قدامه مرتين في نفس الوقت، شافه نايم على الكنبة وشافه نايم على السرير في وقت واحد. طبعا ساعتها اتسرع وجري ومسك المصحف بتاعه، وبيقول لي ساعتها جريت من البيت وخرجت في نص الليل من غير حتى ما يحكي له على اي حاجة. بس بعديها بفترة لما جه يحكي له وسأله يعني عن تفسير اللي شافه ده، ساعتها طبعا لقى صاحبه لا يعرف حاجة عن الموضوع ولا فهم أي حاجة من اللي هو بيقوله ده. موقف تاني لنفس الشخص برضو اللي هو صديق جوزها ده، بتقول إن الشخص ده أصلا يعني شخص غريب شوية وليه تصرفات غريبة، كان دايما على خلاف أو مشاكل بينه وبين أهله. فكان لما يزعل معاهم أو يتخانق معاهم كان بيسيب البيت ويروح يبات في المقابر في التراب. وفي مرة وهو بايت في المقابر طلعت له واحدة ست وقالت له تحب تاكل؟ فقالها لا شكرا. وبيقول انها كانت ست جميلة جدا فسابته ومشيت. تاني يوم الصبح لقى فعلا جنبه أكل، فساعتها استغرب جدا. المهم في نفس اليوم بالليل ظهرت له الست دي تاني وسألته نفس السؤال تحب تاكل؟ فبرضه شكرها وقال لها انت مين وبتعملي ايه هنا في ساعة زي دي؟ ساعتها قالت له انا عايزة انام هنا. فقال لها يعني ايه تنامي هنا انت اتجننتي؟ اتفضلي امشي من هنا. فساعتها سكتت شوية وقالت له انا هسيب الاكل وامشي والصبح هتعرف انا بامين. وفعلا لما صحي من النوم الصبح لقى قدامه أكل وسخن جدا، فساعتها اتسرع بقى وجري سأل واحد من حراس المكان على الست يعني اللي هو شافها دي وقال له على أوصافها. فساعتها الراجل قال له مفيش أي حد يبني بالمواصفات دي هنا خالص. وفضل في اليوم ده منتظرها عشان يشوفها تاني ويعرف دي بقى تبقى مين. وفعلا جات له تاني بالليل ولما شافها سألها تاني انت تبقي مين؟ فقالت له لسه معرفتش انا بقى مين، انا من سكان المقابر دي. فقال لها انت كدابة امشي من هنا احسن لك. فساعتها ضحكت وقالت له انت اللي تمشي من هنا، ده مكاني انا. فساعتها حاول يبعدها كده عنه، بيمد ايده ناحيتها كده، لقى ايده بتعدي من خلالها وكأنها هوا. فساعتها قعد يصرخ يصرخ وترعب وجري. سمعها بتضحك بقى وبتقوله، مش قلتلك ان انت اللي هتمشي من هنا؟ لو شفتك هنا تاني انا هاخدك معايا. ساعتها فعلا فضل يجري يجري يجري يجري لغاية ما وصل بيتنا، وحكى لجوزي على كل اللي حصل ده. الرواية التانية بعتتها لي صديقتي مدام سين. الموقف الأول ده خاص بصاحبتها، بتقولي إن صاحبتها دي كانت عايشة في بلد عربي، وكانت متجوزة وعندها 3 أولاد، وكان نظام الشقق هناك يعني في البلد دي إن يبقى فيه أوضة في مدخل الشقة نفسها بتبقى لاستقبال الضيوف، وأوضة تانية للنوم أو أكتر. فهي كانت شقتهم صغيرة، يعني كانت شقتهم 2 أوضة بالظبط، أوضة لاستقبال الضيوف وأوضة للنوم. فكانت بتخلي ولادها يناموا هما في أوضة المجلس دي بالليل، كانت بتفرش لهم يعني فرشات على الأرض كده وبيناموا في أوضة المجلس بالليل أو أوضة استقبال الضيوف. ففي مرة الأولاد وهم نايمين، التلاتة بالإجماع والدتهم سمعتهم في حالة ذعر وهرج ومرج وصريخ مش طبيعي، وقاموا يشوفوا فيه ايه. لقوا الولاد بيقولوا لهم هي وباباهم يعني انهم شافوا راجل كبير ماشي حواليهم وهم نايمين. راجل كده كان زي الخيال، يعني هم مش شايفين راجل، شايفين خيال حد كده، بس هم مفسرين الشكل انه شكله راجل كبير، وكان عمال يمشي من حواليهم، يمشي من جنب راسهم شوية، من جنب رجليهم شوية، ما بينهم، عمال رايح جاي ما بينهم. الولاد طبعا ساعة ما شافوه صرخوا وندهوا على يعني مامتهم وباباهم. طبعا الام ساعتها قلقت جدا، بس للأسف باباهم ما صدقش اي حاجة، وفضل يقول لهم ان الكلام ده من تأثير البرامج اللي انتوا بتشوفوها والجيمز اللي انتوا بتلعبوها على التابلتس بتاعتكو والموبايلات بتاعتكو، وكل ده كلام فارغ. لكن طبعا الام هي اللي فضلت حاطة في دماغها الموضوع. فبعدها بفترة حسيت ان الولاد ابتدى يبان على وشهم الاجهاد، وتظهر حوالين عينيهم كده هالات سودة، ومبقوش يناموا بالليل، وبقوا يحبوا مثلا يناموا بالنهار، يسرقوا ساعة ساعتين كده يناموا فيها بالنهار. لكن الاصعب من كده انها لقيتهم اتأخروا في دراستهم. فساعتها والدهم بدل ما يحل مشكلتهم ويستوعبهم ويسمع منهم، اصر برضو ان اللي كانوا بيشتكوا منه او اللي بيشوفوه دون من تأثير الجيمز العنيفة اللي هما بيلعبوها او الكرتون العنيف اللي بيشوفوه او كده، وهما بيشوفوا خيالات. فبناء على ذلك ابتدى يحرمهم من التابلتس بتاعتهم، ويحرمهم من فرجة على التلفزيون خالص. ساعتها طبعا عشان هما اطفال صغيرين وكده، طبعا قالوا ان هما مش هيتكلموا خلاص، يعني مش هيشتكوا. لما لقوا بقى الموضوع فيه حرمان من التابلتس والموبايلات وكده، فضلوا يعني كاتمين في قلبهم وساكتين، وقرروا ان هما ما يشتكوش تاني لباباهم ومامتهم. لكن طبعا الام هي اللي كانت ملاحظة قوي ان ولادها في حالة مش طبيعية، وعلى طول وشهم باين عليه الإجهاد. ففي مرة قررت ان هي تنام معاهم في الاوضه، وطبعا ما تقول لهمش هي بتنام معاهم ليه، يعني جابتها كده بشكل عادي خالص، النهارده يا ولاد انا هنام معاكم النهارده في وسطكم يعني. وفعلا لما الولاد حسوا كده بالامان في حضن مامتهم راحوا في النوم. ساعتها دخلوا يناموا مثلا حوالي الساعة 11 بالليل، فهي فضلت صاحية طبعا وقالت انا لازم اشوف ايه اللي بيحصل. فساعة ما وصلت الساعة 12 بالظبط او 12:05، بصت لقت برضو راجل كبير وعمال يجري في الأوضة. هما نايمين في ركن مثلا من أركان الأوضة، وفي الجزء الفاضي هو واخده جري ذهاب وإياب، رايح جاي رايح جاي، عمال يجري بشكل غريب جدا. وبتقول إن هو برغم إنه كان راجل كبير وعجوز، لكن كان بيجري بطاقة غريبة الشكل، زي ما يكون عيل صغير وحاطط إيده ورا ظهره كده، زي ما يكون فرحان عمال يتنطط ويجري يجري يجري. هي طبعا من الموقف ده ومن كتر الرعب، يمكن رعبها على ولادها اكتر، فما قدرتش تتحرك من مكانها او تنطق كلمة من بقها علشان ما تصحيش الولاد. هي خافت على ولادها اكتر، يعني خافت تعمل اي رد فعل علشان ولادها ما يصحوش ولا يتخطوا. فبتقول ان هي بناء على الموقف اللي شافته ده ظهر لها خصلة بيضة في شعرها من كتر الرعب. واول ما اذن اذان الفجر الراجل ده اختفى تماما. ساعتها طبعا تاني يوم جريت على جوزها وحكيت له اللي حصل بالتفصيل، وساعتها وقفت له وقفة جامدة، قالت له أنا مش قاعدة في البيت ده، يعني مش قاعدة في البيت ده، وهاخد ولادي يناموا في حضني، التلات ولاد هيناموا معانا في الأوضة لغاية ما تشوف لنا شقة وننقل فيها ونمشي. وبعديها بالفعل شافوا شقة وخلاص بيلموا عفشهم وهيمشوا، وهي ماسكة هدومها وبتلمها وعمالة تلم حاجات تانية من البيت، سمعت صوت جامد جدا في ودنها بيقول لها انتوا هتسيبوني وتمشوا. فساعتها طبعا هي اتسرعت جدا وتخضت، لكن بتقول انا مش عارفة ايه اللي جرالي، ولقيت نفسي برد عليه، رديت عليه بصوت عالي لدرجة ان الاولاد انتبهوا كده وبصولي، قلت له ايوه هنسيبها لك ونمشي، ايوه هنسيبك ونمشي. طبعا يعني ولادها اتخضوا وما بقوش اصلا عارفين هي بتكلم مين. وفعلا لموا حاجتهم، وعربية العفش اللي كانت بتنقل لهم العفش بتاعهم كانت خلاص جهزت وهتتحرك، وهم كانوا هيتحركوا وراها بعربيتهم الخاصة. فساعتها بتحلف بالله ان هي شافت الشخص ده قاعد فوق عربية العفش، وكان صوته في ودنها كل شوية يقول لها انتوا برضو هتسيبوني وتمشوا. فتقول انا معرفش ازاي بلاقي نفسي برد عليه بصوت عالي واقول له ايوه هنسيبك ونمشي. بس الغريبة جدا في الموضوع انها بعد ما العربية اتحركت شوية وخرجت بره المنطقة اللي هم فيها، يعني الحي اللي هم ساكنين فيه، بصت لقت الشخص ده اختفى تماما من على العربية، يعني تقدروا تقولوا ان هو ما يقدرش يخرج من المنطقة دي. وساعتها هي فهمت ليه الراجل ده كان عمال يتنطط ويجري رايح جاي رايح جاي. اللي فهمته ان الطيف ده كان سعيد بيهم، ما كانش هيأذيهم، لكن تقريبا كده كان متآنس بوجودهم معي. الموقف التاني اللي بعتتهولي برضو صديقتي مدام سين، ده موقف حصل لجدتها بقى الله يرحمها. كانت حكته لها يعني وهي صغيرة، كانت بتقول لها انها لما اتجوزت جدها، كانوا ساكنين في منطقة قصادها مزارع غيطان. هما كانوا في القاهرة برضو، لكن المناطق ساعتها كانت مفتوحة وواسعة، مش منطقة أرياف يعني. فكانت ساعتها حامل في شهورها الأخيرة، فكانت من الحر جوه البيت يعني حبت إن هي تقعد برا البيت شوية. أخدت كرسي كده وقعدت في قدام البيت، وكان جوزها يعني اللي هو جدي ما كانش راجع من الشغل. فشوية والدنيا ابتدت تظلم، وساعتها كان جدي اتأخر يعني عن ميعاده في الشغل. فضلت قاعدة وكانت مولعة جوه البيت، عارفين لمبة الجاز بتاع زمان دي، كانت مولعة لمبة جاز جوه الأوضة عشان ما كانش يعني في كهرباء في المنطقة أو كده. فقاعدة عادي خالص يعني، وبصت لقت طوب وزلط عمال يتحدف عليها. هي المنطقة قدامها مكشوفة ومفتوحة ومفيش أي حد قدامها، مش شايفة أي مخلوق، لكن عمالة تحس بطوب عمال يتحدف عليها من جميع الاتجاهات حتى من ظهرها. فبعد كده طبعا يعني اتضايقت قوي، وحست ان في مثلا اطفال ولا حاجة مستخبيين ورا الزرع اللي بعيد عنها ده وعمالين يحدفوها بالطوب. فابتدت ساعتها تاخد الطوب ده تحدفه تاني، وبقت تاخد الطوبة مثلا اللي جاية لها من اليمين تحدفها برضو ناحية اليمين، الطوبة اللي جالها من وراها تاخدها تحدفها برضو وراها. ساعتها طبعا خافت وراحت قايمة من قدام البيت، وراحت داخلة جوه وقافلة الباب. بس الغريبة انها لقت لمبة الجاز اللي هي كانت سايباها منورة لقيتها مطفية، برغم ان الجاز مليان وموجود بحاله زي ما هو، لكن ما تعرفش ايه اللي طفى اللمبة. فجت تدور على الكبريت علشان تنورها تاني، بصت لقيت حاجة غريبة جدا جدا جدا، لقيت ان في طوب بيتحدف عليها من جوه البيت، طوب تاني غير اللي كان بره، حد بيحدف عليها طوب من جوه شقتها. ساعتها طبعا الموقف ده رعبها جدا، بس يعني الأصعب في اللي جاي. بعد ما ولدت بنتها يعني دي، كان عندها حوالي أيام، وكانت يعني حطها جنبها على السرير وحط لها كفولة نظيفة وحطها في اللفة بتاعتها وكده، وحطيتها جنبها البنت نامت وهي كمان نامت. بس لما صحيت من النوم للأسف لقيت البنت مخنوقة بالكفولة بتاعتها، والبنت لونها أزرق زي ما يكون حد مسك الكفولة أو اللفة اللي هي نايمة فيها وضغط عليها وخنقها جدا لغاية ما مات. بعدها لما في ناس عرفوا بموضوع الطوب اللي كان بيتحدف عليها دي وهي حامل، وعرفوا ان هي ردت الضربة او حدفت عليهم الطوب تاني، قالوا لها واضح ان هي دي اللي كانت غلطتك انك رديتي حدفت الطوب تاني. الرواية التالتة من صديقتي وأختي اللي حقيقي بحبها جدا جدا، الأنسة ألف. هي بالمناسبة ليها عرق مصري، لكن هي مش مصرية ومش عايشة في مصر أصلا. صديقتي كل مواقفها يقدروا تقولوا بنسبة 99% مرتبطة بموضوع القرين، سواء قرينها هي أو قرائن بعض الأشخاص اللي هي بتتعامل معاهم. وكلنا عرفنا قبل كده إن لكل إنسان في الدنيا قرين، ومش كل القرائن مؤذية. في بعض القرائن بتغضب جدا لغضب صاحبها وبتحزن لحزنه، وأحيانا بتأذي اللي بيأذيه. فأنا هبتدي مع حضراتكم عرض المواقف وليكوا الحكم في الآخر. هي حكيت لي طبعا مواقف كتيرة جدا من أول طفولتها لغاية ما كبرت دلوقتي، فأنا فضلت أني أبتدي أعرض لحضراتكم المواقف بالترتيب من أيام ما كانت طفلة لغاية دلوقتي. أول موقف بتقول لي كان عندي 3 سنين، وكنا بنزور ناس أغنية جدا، فساعتها شافت عندهم على الحيطة لوحة زي الطفل، لوحة الطفل الباكي. هي مش هي بالظبط، لكن حاجة شبهها كده. فساعتها بصت على الولد اللي في اللوحة، لقيت عينيه عمالة تتحرك يمين وشمال يمين وشمال، وفجأة حرك عينيه ناحيتها. فبتقول أنا ساعتها ما خفتش لأني كنت لسه طفلة صغيرة وما خدتش في بالي، بس ساعتها كلمني وسألني أنت مين واسمك إيه؟ فقالت له على اسمها، فسألته ساعتها وانت بقى اسمك ايه؟ فساعتها قال لها على اسمه، بس هي طبعا مش قادرة تفتكر اسمه ايه بالظبط، يعني هو كان اسم اجنبي عموما. فساعتها بكل براءة كده طلبت منه ان هو ينزل يلعب معاها. فساعتها قال لها لا، ده مكاني وما ينفعش اغير المكان اللي انا قاعد فيه. بس يعني بتقول ان هي ساعتها قعدت تتكلم معاه وبقوا صحاب. موقف تاني بتقول كان عندي 5 سنين، وكنا بنلعب انا والاطفال قريبنا لعبة اسمها الظلام. في اللعبة دي كنا بنطفي النور وندور على بعض في الضلمة. فساعتها قرايبنا دول كان ليهم ولد ابن جيرانهم كان هيلعب معاهم. انا ساعتها خفت وقلت لهم في ولد معانا، انا مش بحب الولاد. فقالوا لي لا لا ما تخافيش، ده صاحبنا ومش هيعملك حاجة. وساعتها ابتدينا فعلا نلعب. بعدها انا حسيت ان الولد ده مستقصدني، كل ما كان يجي جنبي في الضلمة يروح ضاربني جامد، شوية ولاقيه راح ضاربني تاني، وكل مرة اجمد من الاول. كان كل شوية يضربني ويضحك، وبعد ما كان كل شوية يضربني ويضحك مرة واحدة سمعناه بيعيط، بيعيط جامد جدا. ولما سألوه قرايبي ايه مالك في ايه اللي حصل، قال لهم في حد ضربني على وشي بالجامد جدا، وفضل يعيط يعيط يعيط. ولما قرايبي جم سألوا ولادهم مين اللي ضربه على وشه، طبعا كلهم قالوا والله العظيم ما جينا جنبه. فساعتها للأسف اتهموني انا، وانا والله العظيم ما ليا ذنب ولا جيت جنبه. فساعتها راح لمامته وهو بيعيط برضو وحكى لها، فقالت له اوعى تلعب معاهم مرة تانية. ومن ساعتها الولد ده فعلا بطل يلعب معاهم نهائي. موقف تاني وانا برضو عمري 5 سنين، كانوا بيحكوا لنا واحنا صغيرين عن وحش بيجي بالليل ويرعب الاطفال اللي مش بيناموا. فساعتها بخيال الطفلة طبعا قعدت اقول يا ترى شكل الوحش ده ايه. فساعتها لما نمت حلمت بالكائن ده فعلا، حلمت ان شكله كان عبارة عن تركيبة ما بين الانسان والحيوان، وليه رجلين بحوافر معيز. بس ساعتها انا ما عملتش حاجة وما خفتش منه. تاني يوم كان في واحدة من بنات جيراننا كانت عمالة تغزني وتقول لي ان معاهم فلوس كتير ويقدروا يشتروا بيها حاجات كتير واحنا ما نقدرش، وفضلت تغزني وتضايق فيا بالحكاية دي لغاية ما خلتني اعيط. وفي نفس الليلة دي حلمت تاني بالكائن ده، حلمت انه لما شافني زعلانة وحزينة سألني مالك، فحكيت له على جارتي دي وضايقتني ازاي بكلامها. فساعتها وراني بنات كتير من اللي انا اعرفهم، وفضل يشاور لي على واحدة ويقول لي هي دي ولا هي دي. فانا في الاخر شاورت له عليها وقلت له هي دي. فلقيته ساعتها عمل صوت مرعب جدا، بس انا الغريبة اني ما خفتش منه. بس لقيت البنت دي اللي كانت بتغزني وبتضايقني هي اللي عمالة تصوت ومرعوبة. بس انا غصب عني لقيت نفسي عمالة اضحك عشان طبعا كنت متغاظة منها. فتاني يوم لما جينا نلعب مع جيراننا لقيت البنت دي بتحكي لاصحابها انها صحيت من النوم وهي عمالة تصرخ جامد، وبعديها بصت لي وقالت لاصحابها دول البنت دي وحشة، دي كانت عمالة تضحك عليا، دي صاحبة الكائن المرعب اللي انا شفته. وساعتها طبعا خلت الولاد يكرهوني ومحدش منهم بقى يلعب معايا تاني خالص. موقف تاني كان بقى عمري ساعتها حوالي 7 سنين. خرجت مرة اشتري لماما حاجة من مكان قريب كده من البيت، فساعتها لقيت عيال كده وحشين من اللي في الشارع عمالين يجروا ورايا وعايزين يضربوني. بصراحة انا خفت وجريت منهم وفضلت اجري لغاية ما لقيت مكان كده مهجور فاستخبيت فيه، وهم دخلوا ورايا. فساعتها لما دخلوا ورايا في الضلمة بصيت لقيتهم اول ما شافوني عمالين يصرخوا ويقولوا الغول الغول احنا شايفين الغول، وجريوا من المكان وهم مش قادرين ياخدوا نفسهم. فانا بعد ما مشيوا خرجت من المكان ده وفعلا ما لقيتش اي حد منهم قدامي. وانا في طريق للبيت كنت حاسة ان في حد ماشي ورايا على طول، حسيت ساعتها كده انه عايز يحميني مش عايز يأذيني، عشان كنت طبعا ساعتها مجرد طفلة صغيرة. موقف تاني بتقولولي برضو صديقتي ان هي كانت دايما بيحصل لها حاجات او بتشوف تقريبا حاجات وهي ما بين الصحيان والنوم. بتقولي في مرة كنت قاعدة على الكنبة مديدة شوية على الكنبة، فساعتها حسيت ان حد بيمسك رجليا الاتنين يرفعهم وينزلهم بالراحة على الارض. ساعتها يعني انتبهت كده لقيت نفسها لسه على الكنبة زي ما هي ورجليها مرفوعة عادي خالص. وفي مرة تانية كانت برضو ممددة كده برضو شوية، مش نايمة، مش راحة في النوم قوي. فحست ان اخوها او حد شبه اخوها كده دخل الأوضة وقعد يتكلم معاها وهي مغمضة عينيها. فضلوا يتكلموا وقعدت تكلموا حوالي ساعة او اكتر. بس الغريبة جدا ان هي كانت كل ما تحاول تفتح عينيها كانت ما تقدرش، حاجة تغمض لها عينيها تاني، تحاول تاني تفتح عينيها وهي بتكلم اخوها برضو ما تقدرش تفتح عينيها. بس بعد فترة وهي قاعدة تتكلم مع اخوها فترة طويلة فتحت عينيها، ما لقيتش اخوها موجود اصلا في الاوضة. اتخضت كده وخرجت من الاوضة وسألت اهلها، قالوا لها يا بنتي ما فيش حد اصلا دخل عليكي خالص وانتي نايمة. فضلت تحلف لهم طبعا وتقول لهم انا اتكلمت مع اخويا بفترة طويلة، لكن برضو اصروا على نفس الكلمة اللي هي بتسمعها على طول، انتي بتحلمي او بيتهيألك. في مرة تانية كنت في بيت حد من قرايبنا، فدخلت أوضة كده وكنت لوحدي فيها وفتحت الدولاب. فساعتها لقيت فوق الدولاب حاجة زي زهرية أو فازة كده كانت خلاص هتقع على دماغي. وفجأة لقيت واحدة من بنت قرايبي دول ظهرت فجأة ولحقت الزهرية ورجعتها مكانها قبل ما تقع على دماغي. وساعتها يدوب بس عقبال ما لمحت عيني كده جنبي ما لقيتهاش، فقلت انها خرجت، ما خدتش في بالي يعني. لما خرجت من الاوضه وقلت اشكرها يعني على اللي عملته معايا، حكيت لها على الموقف، ميرسي جدا يعني انك انقذتيني ولا لحقتي الزهريه قبل ما تقع عليا. بصيت لقيتها ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع. فساعتها قلت لها يا بنتي مش حصل ان انتي لحقتي الزهرية قبل ما تقع على دماغي كده ومش عارفة ايه؟ قالت لي ولا سمعت عن الموضوع ده ولا دخلت عليك الاوضة ولا فاهمة اي حاجة من اللي انتي بتقوليه. في مرة تانية كنت تقريبا في سنة أولى إعدادي وكنت برضو بزور حد من قرايبنا، وفي واحدة يعني من بنات قرايبنا دول كل شوية أو كل ما أروح لهم تضايقني، مش مرة بقى ولا مرتين، لا كنت كل ما أروح لهم تضايقني جامد. ففي مرة زودت معايا الموضوع شوية لدرجة إنها خلتني أعيط، بس ما عيطتش قدامها. لقيت نفسي سحبت نفسي كده بالراحة ودخلت الحمام، قفلت على نفسي الباب وقعدت اعيط جوه الحمام. فضلت اعيط جوه الحمام حوالي ساعة او يمكن اكتر، وطبعا ساعتها ما حدش حس بيا يعني ان انا غبت ولا لاحظ غيابي ولا حاجة من يعني الناس كتير حوالينا وكده. المهم شوية وغسلت وشي وخرجت برا الحمام، وبعدين بعديها بحوالي ربع ساعة كده لقيت قريبتي دي جاية تقول لي انتي ليه عملتي كده؟ انتي ازاي تقولي لي الكلام ده؟ انتي ازاي طلع منك اصلا الكلام ده؟ انا اتنحت وبصيت لها ايه بس انا عملتلك ايه؟ فقالت يعني مش عارفة، جيتي من شوية شتمتيني وتقولي عليا كلام عمره ما طلع من بقك نهائي، ازاي تقولي الكلام ده عليا؟ فقلت لها تاني يا بنتي انا مش فاهمة حاجة، انتي بتقولي ايه؟ ساعتها قالت لي يا بنتي انتي مش شوية قلتي عليا كلام مش كويس وفضلتي كمان تهدديني. قلت لها ايه اهددك كمان في ايه بس انا مش فاهمة حاجة، فهميني انا قلتلك ايه بالظبط. فقالت ايوه يا اختي استعبطي، مش انتي قعدتي تقولي لي انا هوريكي انا هطلع عينيكي وهتشوفي انا هعمل فيكي ايه. طبعا انا ساعتها كنت مذهولة مش فاهمة اي حاجة من اللي هي بتقوله، ده انا كنت جوه الحمام ولا شفتها ولا شتمتها ولا كلمتها. قلت لها لا والله ابدا انا ما قلتش اي حاجة من دي خالص. قالت ايه يا سيادتك بتهزري يعني؟ ففضلت احلف لها ان انا كنت طول الفتره دي قاعده جوه الحمام، وكنت قافله عليا الباب بالمفتاح كمان، وبصراحه كنت بعيط منها ومن عمايلها. فساعتها ابتدت تقلق جدا، وبصت كده بص على الحمام وسابتني ومشيت. المهم ان بعديها بفتره عرفت ان قريبتي دي برضو فضل يجيلها كوابيس وهي نايمه لمده مش اقل من شهر. فضلت ما تنامش فعلا، ما يجيلهاش نوم اكتر من شهر، وتصحى على كوابيس فظيعه وعماله تصرخ على طول، ومحدش فاهم ايه الحكايه. بعديها بفتره يمكن لما حكت لاهلها او حكت لمامتها بالتحديد يعني، قالت لها بصي بقى البنت دي بالذات مش طبيعيه، يعني من الاخر لا تيجي جنبها ولا تكلميها ولا تلعبي معاها خالص. فمرة تانية كنت نايمة في أوضتي، وكانت الساعة حوالي 2:30 بالليل، أو بالتحديد 22 دقيقة بالتحديد. صحيت كده على صوت بنت أختي، كان بنت أختي عندها 6 سنين، كانت معايا في الأوضة وبتقولي ممكن يا خالته ألعب في الآيفون بتاعك شوية. ساعتها وأنا نعسانة كده بين الصحيان والنوم قلت لها لا معلش مش ممكن. بس بعديها فضلت انده لها ما تردش عليا. وبعدين لما انتبهت شوية افتكرت انهم روحوا من عندنا اصلا الساعة حوالي 10 بالليل. فتاني يوم انا خفت وحكيت لاهلي على الموضوع، ففضلوا يقولولي نفس الكلمة اللي بسمعها ده ملي، انتي بتهيألك انتي بتحلمي. فقلت خلاص خليني ساكتة احسن. لكن اللي حصل ان تاني يوم الموقف اتكرر، لقيت برضو بنت اختي معايا في الأوضة بالليل، وبالتحديد الساعة 22 دقيقة أو 22 دقيقة بالثانية، وبرضو أنا كنت نعسانة كده برضو بين الصحيان والنوم، وقالت لي برضو ممكن يا خالته ألعب في الآيفون بتاعك شوية. ساعتها يعني وافقت، قلت لها أوكي اتفضلي بس ما تعمليش فيه أي حاجة، ماشي يا فلانة باسمها يعني. ما ردتش، فانا كررت النداء تاني يا فلانة يا فلانة، ما لقيتهاش ردت. قلت خلاص براحتها. بعد كده برضو فتحت عينيا لقيت الايفون بتاعي زي ما هو في مكانه، ولا اتفتح ولا حد لعب فيه، ولا اصلا بنت اختي معايا في الاوضه. ساعتها انا قررت اقول لاهلي تاني، وقلت لهم يعني الموضوع طالما اتكرر مرتين يبقى ايه، برضو لسه هتقولولي بيتهيألي وبحلم وكلام نفسه اياه ده. فالبنت اصلا كانت مرة قالت لي وكررت كلامها لاهلي تاني انها بتشوف قارنها في الحلم، وشافته مرة وهي صاحية. فطبعا لما سألوها يعني انتي بتشوفي ايه او كده، ما كانتش بتقول اكتر من الكلمة دي، انا بشوف قريني وانا نايمة. عرفت منين القرين وان ده قرينها؟ معرفش. وبعدين الغريبة جدا ان هما مهما حصل ما بيسهروش بالليل اكتر من الساعة 11 11 ونص بالليل. فطبعا كان من المستحيل انها تتواجد معايا اصلا في اوضتي في التوقيت ده. فساعتها طبعا عرفت بالظبط مين اللي كان موجود معايا في الأوضة. موقف تاني، وده آخر موقف معانا النهاردة. برضو صديقتي بتقول إنها كانت في أولى إعدادي برضو تقريبا، وكانت منقولة في مدرسة جديدة ملهاش أي صحاب فيها، وما كانتش تعرف أي حد. ففي يوم مرة المشرفة قالت لي: بصي حبيبتي، انتي لازم تتعرفي على زمايلك وتلاقي حد تقعدي معاه. ففي يوم كده كانت المدرسة شبه فاضية، وكنت تقريبا قاعدة لوحدي بعيد شوية عن الناس، فشفت بنت ظهرت لي فجأة كده وقالت لي: انا وانتي عايزين نبقى اصحاب. وتعرفنا على بعض وبقينا فعلا اصحاب، وبقيت اقعد معاها على طول. بس الغريبة جدا اني كنت كل ما اقعد مع صاحبتي دي وقاعدين بنتكلم عادي، الاقي البنات اللي في المدرسة عمالين يبصولي بطريقة غريبة. ساعتها صاحبتي لما لاحظت وشافت البنات قالت لي: وطي صوتك لحسن يقولوا عليكي مجنونة. انا ساعتها ما فهمتش اي حاجة من اللي بتقوله، بس ما خدتش في بالي. فتاني يوم حصل نفس الشيء برضو من البنات، كنت كل برضو ما اقعد مع صاحبتي ونتكلم عادي ولوحدنا كده الاقيهم عمالين يبصولي ويتغمزوا ويتلمزوا عليا. فترجع برضو صاحبتي دي تقول لي: ما تعليش صوتك، لا يقولوا عليكي مجنونة وبتكلمي نفسك. فقلت لها: انتي بتقولي ايه؟ ايه المشكلة ان احنا قاعدين نتكلم؟ مجنونة ايه؟ المهم في مرة قعدنا انا وهي في مكان فاضي خالص، في ورا مبنى كده عشان ما حدش يكلمنا ولا حد يبص علينا تاني ولا يضايقنا. فساعتها برضو في شوية بنات جم ورانا، البنات برضو فضلوا يبصولنا ويشاوروا علينا ويتغمزوا ويتلمزوا. فقلت لها: شفتي البنات برضو قاعدين جايين ورانا برضو، يعني احنا سبنا لهم المكان وقعدنا في حتة لوحدنا وبرضو جايين ورانا. فلقيتها قالت لي: ما تخافيش، انا هخليهم يمشوا من هنا. فلقيت صاحبتي بصت لهم بصة جامدة جدا، فاتفاجئت ان البنات اترعبوا وخافوا وجريوا من قدامنا. كانوا فعلا بيجروا هما مرعوبين، انا ما كنتش ساعتها فاهمة حاجة خالص. وبعدين صاحبتي رجعت كملت كلامها معايا عادي خالص، مفيش اي حاجة. ففي مرة لقيت المشرفة قاعدة تبصلي برضو جامد وانا قاعدة بتكلم انا وصاحبتي، فقلت في سري: هي بتبصلي قوي كده ليه؟ انا قاعدة مع صاحبتي، ايه المشكلة؟ يعني ايه الغريبة في كده؟ وبعدين مش هي اللي قالت لي تعرفي على ناس وقعدي معاهم؟ فساعتها قالت لي: تعالي حبيبتي، انتي بتتكلمي مع مين؟ فقلت لها: بتكلم مع واحدة صاحبتي اتعرفت عليها هنا. فقالت لي: انتي مجنونة، انتي يا ماما بتكلمي الهوا، مفيش حد معاكي خالص. استغربت، ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله. بس بعدها لقيتها اتصلت بأهلي في التليفون وقالت لهم ان بنتكم مجنونة وبتقعد تكلم نفسها في المدرسة، من فضلكم انتوا لازم تودوها لدكتور نفساني. كانت النتيجة اني اتعرضت لمضايقات كتيرة جدا جدا من زمايلي، ومن ساعتها للأسف اهلي خرجوني من المدرسة وقعدوني في البيت وما كملتش حتى تلت اعدادي، ولغاية لحظتنا دي انا قاعدة في البيت وما كملتش تعليم. في النهاية أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبشكركم كلكم جميعا، وبشكر شكر خاص لأصدقائي اللي بعتولي مواقف النهاردة. وزي ما وعدت حضراتكم قبل كده إن شاء الله كل ما هجمع مواقف حقيقية وحصلت بالفعل سواء من أصدقاء أو مستمعين بإذن الله هعمل لكم بيها حلقة جديدة إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم.